الكتاب بالنسبة إلى الموارد التي ورد في مواحف مختلفة من الفقه عنوان الإمام، وقد يقال أن هذه الروايات تدل على عموم ولاية الفقيه، وقلنا لا بأس بالتعرض لهذه الموارد ولو قد يطول الكلام، لا بأس بذلك. من جملة الموارد ما ورد في باب الصوم والاعتكاف، به تعبیر بعض المعاصرین جعله بابا فی کتابی. به نسبت الى صوم ورد بعض الروایات انه فی ذلک و روایات ما به تفصیل بین فتوا لهم من الموارد لا توجد روایه ولكن الاصحاب فی فتاواهم قالوا على الامام على الحاکم ذکروا عنوان الحاکم و الامام. و قلنا الانصاف یستفاد من هذه الموارد اجمالا ثبوت الولاية في الفقيه للفقيه في عصر الغيب، وإلا يكون ذكر هذه الأحكام في كتب الفقه لغوا، لأنه إذا فرضنا هذا الشأن للإمام أبو الحاكم فهل يرجع في ذلك إلى حكام السنة وإلى أئمتهم وإلى قضاتهم؟ فهذا قطعا منفي عند الطائفة، ودلت عليه روايات دلت صراحة على حرمة الرجوع إليهم في القضاء والتحاكم، كرواية عمر بن حنبل وكرواية أبي خديج وغيرهم. وجزما مسار مسلك الأصحاب هو هذا، مسلم أن الأصحاب طبعا المتدينين منهم ما كانوا يرجعون إلى هؤلاء في حل أمورهم في هذه الأمور على الإمام على الإمام. وفضل مثلا شخص أفطر في شهر رمضان متعمدا، في الرواية فعلى الإمام مثلا أن ينهكه ضربا أو أن يقتله في بعض الحالات، لا إشكال أنه ليس من المتعارف جزما بين الشيعة أنه إذا وجدوا في بينهم شخصا مثلا أفطر متعمدا يرفعون الأمر إلى قضاة العامة أو إلى سلاطين، ليس متعارف هذا ولا إشكال فيه. ما التزامهم بأن إفطار في شهر رمضان عمدا حرام بل من الكبائر، مع ذلك كله لم يذهبوا في إجراء الحد إلى سلاطينهم إلى قضاتهم إلى حكم. فما معنى على الإمام أن يفعل كذا؟ فإذا لا يرجع إلى هؤلاء هذا من جهة، وإذا لا يرجع إلى الإمام المعصوم لغيبته من جهة، من جهة أخرى تعطيل الأحكام لا يجوز، فينحصر الأمر في إرجاء الأمر إلى الفقيه، لئلا يكون ذكر هذه الأحكام وهذه الروايات في كتب الأصحاب لغوا، ذكروا أحكام بلا مصداقية لها بلا نكتة لتصديقها وتنفيذها في الخارج، فقد ذكروا في الكتب من باب لغلغة اللسان. وذكرنا أن هذا الرجع أيضا اعتمد عليه جملة من الأعلام منهم السيد بحر العلوم رحمه الله صاحب كتاب بلغة الفقيه، نقلنا عبارته وأكدنا على عبارته خلافا للأستاذ قدس الله نفسه، نسب إلى ذاك السيد الجليل أن ولاية الفقيه بنفاق الواسع مخالف مع الضرورة، لا ليس عبارة مراده معنى آخر كما شرحنا لا حدث إلى الآن. فكيف ما كان، فتعرضنا لطائف من الأحكام من الروايات المشتملة على عنوان الإمام والوالي والحاكم ومشابه، منها ما جاء في كتاب الزكاة. نحن قلنا في كتاب الزكاة تارةً أصل البحث في أن الزكاة أصولا من الضرائب الحكومية من النظام المالي الإسلامي لإدارة المجتمع ولإزالة الفقر من المجتمع، تارة الكلام في ذلك يقع بهذه النقطة، وأصولا المتصدي للزكاة هو الحاكم كما هو المتعارف حاليا في كثير من البلاد الإسلامية، الحكومة تتصدى لجمع الزكوات. و شرحنا اجمالا ان هذا هو الواقع الخارجي، لكن لا اشكال في ان اصحابنا اخذوا بالزكاه بالجانب الفردي منها، يعني في ايام كثيره حتى في ايامنا هذا مع وجود نظام اسلامي مثلا في ايران، مع ذلك غالبا الاشخاص يدفعون الزكاه، يعني لم يلاحظوا أن الزكاة من شؤون الدولة من شؤون النظام بل لابد من تسليمها إلى الحاكم إلى المتصدي، بل هو الشخص نفسه يدفع زكاة إلى الفقير. نحن إن شاء الله تعالى نتعرض لهذه المسألة بتفصيل، المسألة مهمة جدا في غاية الأهمية، ونتعرض لجذور المسألة وأصل الزكاة وكيفية. أمس أشرنا إشارة آخر تفصيل في مجال آخر وكيفية ذلك، وإجمالا نقول أنه يمكن أن يستفاد من مجموع الأدلة أن الزكاة لها جانبان اجتماعي وفردي. والشيعة باعتبار حرمانهم من الحكومات الشيعية أو من حكومة الأئمة عليهم السلام في زمانهم غالبا لجوا إلى الجانب الفردي للزكاة. وطبعا تختلف الفتاوى فيما إذا أخذنا بالجانب الفردي أو بالجانب الاجتماعي أو بالجانبين معا، قد يكون اجتماعيا وقد يكون فردي. فهذا بحث موسع وفي طائف من رواياتنا إشارة إلى ذلك على الإمام أن يفعل. وفي طائف من رواياتنا في توزيع الزكاة إنه على الإمام، والإنصاف أن القاعدة الأغلائية هكذا تقتضي، إذا كانت هناك أموال وللأموال مصارف لابد من شخص يتصدى للصرف، وخصوصا وأن المصارف مختلفة، وخصوصا وفسر بعض المصارف بالجهاد في سبيل الله كسهم سبيل الله في الزكاة، وخصوصا بعض المصارف يحتاج إلى تحقيق ومراجعة وسؤال وجواب وتنظيم السجلات، وخصوصا جاء في عناوين الزكاة على ما قاله بعض المعاصرين السنة في فقه الزكاة، قال الآن لا يوجد في العالم قانون أو تشريع يجعل من بيت المال حصة لأداء الدين. هذا ليس متعارفا، الشخص إذا استدان دينا أخذ دينا فعليه الأداء، أما بيت المال يتصدى لذلك، أن ديون الأشخاص لا تقضى من بيت المال إلا في الزكاة. الغارمين جملة الموارد في الآية المباركة، في خصوص الغارمين كم رواية موجودة، لأخذ إمكان من مراجعة إلى كتابات بعض المعاصرين، كم رواية موجودة أن الإمام يأخذ الزكاة ويصرف للغارمين إذا كانت ديونهم في غير معصية الله. طبعا هذا عنوان صعب جدا، إنسان مديون دينه يرويه من بيت المال، هذا ليس متعارفا إنصافا، ولكن من خصائص الإسلام أن حتى ديون الأشخاص تقضى من بيت المال. وبمناسبة بحث الزكاة بل ببحث الخمس، لابد لنا أن نتعرف لحقيقة بيت المال أيضا، يحتاج إلى بحث بسط من الكلام الآن لا يسع. نحن قلنا في آخر بحث ولاية الفقيه عندنا تطبيقات في ولاية الفقيه نتعرف هذه الأبحاث، هناك نتعرف فقط إشارة عابرة أنه مثلا الزكاة من بيت المال، المغالي من بيت المال، الخمس من بيت المال، كما ادعاه الآن جملة من الأعلام منهم السيد الإمام في كتاب البيت. السيد الإمام رحمه الله بمناسبة المفصلة في ولاية الفقيه، ولو كتاب البيت لكن مناسبة ولاية الفقيه، أيضا ذكر جملة من الأموال التي ترجع للحكومة منها الخمس، فيصرح هناك بأن الخمس يكون من بيت المال. إن شاء الله يأتي الكلام في ذلك. الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في رسالة القضاء، كتاب القضاء، طبعا كتاب القضاء اشتهر بقضاء الأشتياني، الآن مطبوع في السوق بعنوان القضاء للأشتياني. الأشتياني هو الشيخ محمد حسن رحمه الله من أعظم الأصحاب أخيرا، وكان تلميذا بارا للشيخ، لعله حضر عند الشيخ إلى أواخر عمره أكثر من 20 سنة رحمة الله عليه، وعند النجفيين في الحوزة العلمية في النجف كان يعبر عنه بلسان الشيخ لشرحه الكبير على رسائل. الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كان يثني، يعني يحب هذا التلميذ كثيرا، ودرس عنده كثيرا، وهو انصافا من الأجلاء، ليس الآن غرضي الدخول في تفاصيل حاله. علي له كتاب القضاء وهو شبه تقرير للشيخ، هو في الواقع للشيخ الأنصاري قدس الله سره، لكن هو كتبه تقريرا لأبحاث أستاذي، ولذا متعارف أن كتاب القضاء للشيخ الأشتياني ينسب إلى الشيخ، آراءه تنسب إلى الشيخ رحمه الله الشيخ العام. على أيّن الإخوة إذا عنده كتاب القضاء للأشتياني صفحة 20 يصرح بأن الخمس ليس من بيت المال، الشيخ العام الأنصاري يصرح بأن الخمس أصولا ليس من بيت المال، خارج عن بيت المال. على أيّن بما أن هذا البحث مهم جدا، إن شاء الله تعالى نتعرض مستقلا بمناسبة ولاية الفقيه، لابد أن نتعرض لمبحث الخمس ولمبحث الزكاة و ان ایه ما من بیت المال و اجمالا فقط به مقدار مراجع بسیط لکو احنا قلنا ذکرنا سابقا النبی صلوات الله سلامه علیه بما انه بعث المصدقین و اخذ الزکات فی السنوات الاخیر من عمره الشریف من السنه التاسع و العاشر سنتین فقط اول زکات جمعه فی زمانه شهر رمضان بعد شهر رمضان السنه الثامنه اخذ زکات الفطره ثم في السنه التاسع وفي السنه العاشره اخذ زکات الاموال طبعا في شهر رمضان زکات الفطره هذا ما جمعه فی زمانه صلوات الله سلامه علیه ولم يكن له بيت ماله كان هناك غرف من غرفه صلوات الله سلامه عليه تجمع فيه الصدقات كان يسمى بيت الصدقة وفي هذا البيت إن شاء الله لعل اليوم نشير إن شاء الله عابره الصدقات أصولا جعلت من الأموال يعني الصدقات التي جعلها رسول الله الزكاة التي جعلها رسول الله من الأموال التي لها قابلية البقاء من غير حاجة إلى العلاج لأن في ذاك الزمان هذه الوسائل ثلاجات مثلجات يخشال بإصلاحي وفريزه ما كان موجود فتجمع الصدقات في الأموال التي لها دوام فلذا من الثمار ما أخذت الزكاة حتى من الرطب رطب بإصلاح خرمال تازه رطب لأن الرطب بعد فترة يحمل في حامة بخلاف التم تم يبقى لمدسنه العنب بعد فترة يخيص به پوسیده میشه لكن الزبیب کشمش الرسول اخذ الزکات من الکشمش من الزبیب به اعتبار بقائه لأن بیت الصدقه يجمع فيه هاي الاموال مثلا ما كان ياخذ الزکات من الرطب هذا في بحث الزکات تعرض الاصحاب ان اعطاء الرطب يكفي ويتعلق به الزکات بس على كلامه ليس قرابه دخول في بلده ذكرنا في محله سابقا وبالنسبة إلى العنب اتفق المسلمون الشيء الذي كان يأخذ رسول الله هو العنب العنب بعد ما ييبس ويصير زبيب كان يأخذه خصوص الزبيب وأما الحنطة والشعير فواضحون لأنهما لهما بقاء وأما النقد ليس فيه مشكلة وأما الحيوان فإما يباع يشترى وكذا فبالنسبة إلى الحيوان ما كان فيه تغييدون وأما بالنسبة إلى الغلات إلى الأطعمة كان هناك قيد أن الطعام الذي يؤخذ بعنوان الزكاة وتجمع هذه الأموال في بيت الصدقة الإخوة إذا بناهم المراجع إلى هذا التعبير يراجعون كتب السيرة طبري وغيره في السنة التاسعة فما بعد فأخرج فلان من بيت الصدقة كان التعبير المتعارف بيت الصدقة لن يكون بيت المال خصوص الصدقة تجمعنا طبعا الاموال التي كانت تجمع الى ذات الوقت هناك عباره عن الغنائم غنائم دار الحرب هذه الغنائم في نفس المكان تقسم فداء يستخرج الخمس اذا الاخوه عندهم مجال مراجعه كتاب المغازي للواقدي يذكر كل غزوه وما حصل فيها من الغنائم مثلا في غزوه البدر الغنائم 100,000 خمس على رسول الله اخذ 20,000 لنفسه والباقي 80,000 وزع بين المسلمين حسب القواعد المعروفة للراجل كذا للراكب كذا لفرسي كذا إلى آخره ليس غرضي الآن الدخول في كيفية تقسيم الغنائم هذا الشيء الذي كان الرسول في نفس الوقت يقسمه بعد ما يقوى لأن يصير تفكير في بيت المال بعد هو في عنوان بيت المال الشيء الثاني الأشياء التي وافق عليها رسول الله مع أهل خيبة كما أنزل أشارنا إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح عند أهل البيت بعد أن غلب على خيبر وفتح خيبر جعلها في يد اليهود المزارعين لأنهم أولى بالزراعة وكان فيها نخيل كثير جدا حتى أن أحدهم في زمن عمر أحد المسلمين على ما يقال باع سهمه بخيبر فكان 100,000 كبير جدا مبلغ كبير وفي خيبر جعل رسول الله قبلهم الأرض بهذه الصورة قبلهم جعل قباله هذا اللي علامه باللغة الفارسية قباله وقباله هو نفسه لغة عربية فقبلها تقبيل هنا ليس معنى تقبيل يعني بوسیدن به معنى قباله فجعل قبالة له كما في رواية صحيحة عن الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم لعلنا نتعرض لها لأن أبحاث مهمة كنا نتعرض لها إجمالا إن شاء الله في بحث الغنائم نتعرض تفصيل لها بلها. فكان يبعث عبد الله بن رواحة للخرس عليهم خرس معنى التخمين حتی لا یسرق من المتاع شیئون اول نه الثمر حین ما یبدو بدایت و فضل مثلا زهر و گل به اصطلاح ثم یبدو شیء قلیل و الی ان یکبر هذا الشیء الذی فی الاول زهر ثم شیء قلیل یمکن یفقر الی ان یبقى مقدار بعد هو واضح انه بدایت الثمر بدایت الفاکهه مثلا فی الرطب و تن کان عند الاصفرار عندما یصفر او یحمر هذا بعد ثابت لا یفقر. خب یبعثون شخص کان یبعث رسول الله بالخصوص عبدالله بن رواحه و عجیب کانت الخرز کان انه نه عجیب درک الخرز عبدالله بن رواحه فیأتی و کان قبال علی النصف فینظر کل نخیل الموجود کل الاشجار ثم جاء و قسم جعل جمله من الاشجار فی جهه و جمله فی جهه قال الحمل فی هذه الاشجار مساوی مع الحمل فی تلک الاشجار ثم خير اليهود طبعا يقال انه قال جئت من احب خلق الله وانتم ابغض خلق الله ليس طبعا اليهود اجاده ولكن ذلك لا يمنعني من العدل احكم فيكم بالعدل فاعترض عليه فقال مثلا هذا لنا لرسول الله المصير وهذا لكم فاعترض عليه اليهود قالوا ما انصفت في القسمة قال قف هذا لكم ثم رجع اليهود قالوا انصافا انصفت في القسمة يعني دقة الرجل عجيب غريب أن الإنسان بالعين بمجرد العين البسيطة قسم فهو كان يقسم بالنصف والغرض من ذلك حتى لا يتلف الثمر فيسجل عليهم أن هذا المقدار هذا المقدار مثلا من النخيل ثمرها للمسلمين وهذا المقدار لليهود هذا كان اسمه الخرف الذي اليوم نتكلم حوله يعني تخمينا يرى هذا الشيء و هذا الخرف احتمالا قویا یکون نحو معاملتن لان هذا الثمار نصفها لليهود و نصفها للمسلمين عرفت النقطه الاثمار الرطب التمر الحاصل من هذا النخيل نصفه للمسلمين و نصفه لليهود كما ان القسمه نوع من المعامل و اذا كانت هذه الارض بين صديقين بين شريكين فيحتاج الى تقسيمه افضل خصوصا اذا جهه فيه مزيه جهه اخرى ليس فيه مزيه نحو معامله ولا اقل نحو صلح لا اقل اقل شيء ان يكون من اقسام المصالحه بين الطرفين انه النصف الذي لي بنحو المشاه هذا نتعامل مع الطرف المقابل يعني النصف الذي لي مشاع في كل هذا النخيل منحصر في هذا والنصف الاخر الذي لك مشاع في هذا فهذا الخرف ليس فقط تعيينا هذا مصالحة معاملة بين الطرفين لأن كل واحد منهما الإخوة إذا بناهم حقيقة القسم هذا هل هو مصالحة معاملة مستقلة في كتاب القسم وصول كتاب خاص في الفقه بعد كتاب القضاء هنا تعرض الأصحاب أن القسمة معاملة مستقلة أم بيع أم بإصطلاح صلح ليس قرار الدخول في هذا الأفضل صار في بناء أنه أبكر مكان مناسب للبعث الاخوة اذا بنام المراجع هنا الان كيف ما كان فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ النصف او الثلث بهذا الترتيب لكن هذا لما يأتي يقسم بين المسلمين لم يذكر ان هذا المال الذي كان يأتي من خيبر يجعل في بيته يقسم بين المسلمين هذا المال الثاني لرسول الله المال الذي كان رسول الله ايضا الصدقاء الذي قلنا من السنة الثامنة جمعت عند الرسول وإلا الزكاة في مكة كان موجود كان المسلمون يزكون في مكة لكن لا يدفعون لرسول الله هم يتبرعون للفقراء صدقات للفقراء ومو معين في أشياء معينة في خصوص التسع وغيرها ما كان معين من كل شيء يتصدقون وكانت تسمى زكاة كما أنس بينا ذلك فالشيء الذي التاريخ يحفظه لنا أن الرسول جعل بعض غرف بيته بعنوان بيت صدقة وإذا أراد الإخوة تفصيل هذا البيت وكأين كان يقع هذا البيت وهذه الغرفة وحال هذه الغرفة يراجع إلى كتاب هذا المعروف لا لا أموال لا لا لا صفة الصفا بأخبار بديرة المصطفى هو وفا وفاء الوفاء به اخبار مدینه المصطفى هذا الرجل حدود 17 سنه في المدینه و نستطيع ان نقول مسح المدینه شبرا شبرا، حتی في بعض المجالات يقول مسحته بيدي من باب مثلا قبه الرسول الى ذباب فكان 3000 مثلا ذر رجل بهدته. والله غريب انصافا وفاء الوفاء في القرن الحادي في القرن العاشر السمهودي 4 مجلدات من خيرة ما كتب في هذا العنوان فيما يتعلق بمدينة الرسول سيذكر بيت رسول الله والغرف واحدة فواحدة. طبعا جملة من الغرف هدمت في زمان وليد بن عبد الملك يعني في القرن الأول أواخر القرن، يذكر التفاصيل ويذكر بيت الصدقة مثلا بيت بعنوان بيت الصدقة. الأخير إذا بناه المراجع تفصيلا كتاب وفاء الوفاء بإخبار مدينة المصطفى للسمهودي تعرض لذلك ليس قراضي بعد الدخول في هذا الخصوص وخارج المحل له. نعم على أين وفي زمان أبي بكر أيضا لم يجعل شيء بعنوان بيت المال، وفي زمان عمر هو أول من جعل بيت المال انصافا أول من جعل. و هناك في بيت المال إن شاء الله نذكر الخراج كان يجمع فيه بمناسبة بحث البيت المال نتعرض لهذه المسألة هناك إن شاء الله في بحث الخمس و بيت المال لابد أن نتعرض لهذه المسألة أنه من شؤون الحكومة و بيت المال يتشكل من أي شيء. هل الخمس من بيت المال كما عليه السيد الإمام رحمه الله وكان يزور على ذلك، أم أن الخمس ليس من بيت المال كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري وهو الصحيح عندنا نذكره إن شاء الله مع أدلة الطرفين بتفصيل الإعلام بأخذ إن شاء الله إن شاء الله مفصلا نتعرض. وكيف ما كان فإجمالا أصل أخذ الزكاة في السنتين الأخيرتين صارت بإشارة رسول الله قبضها رسول الله ووزعها، وفي رواياتنا أيضا إشعار مداله في بحث الغارمين في بحث سبيل الله إشعار على الإمام أن يفعل كذا، و إن شاء الله نتعرض تفصيل هذا البحث هناك في آخر البحث عن ولاية الفقيه وتصديقاته. من جملة الأمور التي نحن أمس قلنا أنه في الزكاة كانت من شؤون الحاكم بله اگه اسمون سلمون سلو مرتضی باشی حالا اون سلمون کیه هر هیچ کسی در آثار سید مرتضی رساله به اسم وفیه منتشه نسبت ندارد، هیچ تشابهی هم با آثار سید ندارد. ما عرض خواهیم کرد رساله محکم متشابه که الان معروف بین اسم و ادعا میشه که با سند واحده سند در اول شده صفحه دوم میشه سند بیامده همه رو به همون سند علیین میدونن آقایی هم به نام معالم و تنزیل فی کلام الامیر اصلا بین اسم چاپ کرده مثلا علوم القرآن در کلام امیر المؤمنین خدا رحمتش علیم علماء اخیر تهران از خواهی کرد که اینا همش واقعیتی نداره. احتمال قوی که ما الان میدیم این کتاب اصلش کتاب حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائمی الکذاب ابن الکذاب باشه، احتمالی که ما میدیم این کتاب کتابی بوده ایشان به نام اصناف القرآن داشته که اسمش در کتاب نجاشی هم آمده و نیست فعلا. احتمالی که ما میدیم اینه که به اسم رساله محکم و متشابه گاهی به سید مرتضی نسبت داده شده، گاهی به نعمانی صاحب تفسیر نسبت داده شده، گاهی به سعد ابن عبدالله نسبت داده شده، هیچ کدوم از این نسبت ها درست نباشه، اصل نسخه اون کتاب باشه مال حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی که پدرش علی ابن ابی حمزه خیلی معروف، لذا اون ارزشی نداره، وجه الاماره در اونجا هیچ ارزشی نداره، ارزش علمی نداره. و در همون کتاب داره القائم به امور المسلمین در انفال داره، همون هم در همون کتابه، مثلا آقایون دو تا دلیل گرفتن مثلا فیه رواد داره القائم به امور المسلمین اسم معنی میشه خوب جز اعمال مسلمین، یکی هم وجه الاماره. این دوتا نیست، اینا هر دو اول اون یکی در انفال در خمس نیست، القائم به امور المسلمین در انفال در خمس رواد نشد، هر دو هم در یک کتاب هست و اون کتاب حضرت علی بن ابی حمزه بطائمی که اگر روایت هم بود قبول نمی کردیم که روایت هم نیست. الان که فماخان از کردتون برای دارم سرم تفصیل اون بحث قائل بشم انشاءالله مفصل از خواهم کرد. خود برمان با همون حدیث توسط کردن و برام صحیح می دونن اجماعا قبول دارن و خیلی از ایشان بعیده، اون کاملا قابل اعتماد نیست، به هیچ وجه قابل اعتماد. الان که فماکان اگر باز آقای خاطر این بحث نگاه بکنه یک کیهان اندیشه بحث قرآنی داره 4-5 سال پیش من یه مقاله اونجا نوشتم راجع به محکم متشابه، خود بنده نوشتم شرح اونجا دادم که این رساله محکم متشابه حقیقتش چیه. کیف ماکان فالمهم ان یقال انه بالنسبه الى الخمس و الزکات بما انه هم حق مستقل اما بیت المال الان من جمله الامور التي وردت في الروايه بغربي الان الاشاره الى بعض فروع المساله و انه كيف اصولا وجود مساله و جذب اجتماعي خاص يؤثر في فهم الناس نتعرض له. مساله الخرس، الخرس بالخاء و الراء و الصاد، قتل الخراس خرس معنا الظن، خرس ايضا احتمل و يطلق في زماننا على التخمين، الكلام الذي الانسان يقوله تخمينا يسمى خرس و قد يسمى حذر، خرس بيان نداره به نفس المعنى و حاضر بالحاء و زاء و را، حذر ز اخت را زا و را من حذرم به معنی تخمین نفس المعنى. طبعا يستفاد من كتاب المفصل في تاريخ العراق قبل الإسلام من المصادر التي يذكرها أن هذا اللفظ يمني كأنما في الحجاز كان المتعارف هو الخرس وفي اليمن المتعارف هو الحذر، اختلاف بالبلاد يعني مو للنقطة الخاصة. وهذا كان أسلوبا متعارفا عندهم في باب الضرائب المالية قبل الإسلام كان متعارف، وهذا الأسلوب المالي يعني هذا الأسلوب التنفيذي لأخذ الضريبة يعني بإصطلاح سيستم دريافت مالياتي يا مميزي مالياتي، هذا الأسلوب هكذا كان أنه في خصوص الغلات في خصوص الأفن فواكه التي ظاهرة من الشجر يبعث شخص خبير بداله سيخرس هذا الثمر أي يخمم يقدر ثم يسجل في الدفتر الخاص أن هذا الرجل عليه عنده هذا المقدار. مثلا افرضوا العنب أول ما يبدو شبيه الصغار جدا ثم يسقط الكثير منه إلى أن يبلغ إلى حد الحصر بإصطلاح الإيرانيين حدود أواخر أردیبهشت أو أوائل خردان قوره حصر يبلغ إلى درجة الحصر، هذا بعد لا يسقط عادة لا يسقط، فيبعث المصدر يعني المأمور الخاص والجابي السائل العاملين عليها السائل أخذ الزكاة مأمور مالياتي بإصطلاح اليوم يبعث إلى كل واحد من هذه الحدائق ومن هذه الأماكن لا يختص بالإسلام قبل الإسلام كان متعارف. فالشخص ينظر إلى هذا النخيل والنخل عند الإحمرار أو الإصفرار والعنب عند الحصر قوره، نخل في زمان والعنب في زمان آخر، يعني الزمان الذي عارفا لا يوقع لا يقع شيء إلا أن الإنسان بنفسه يأخذه من الثمر ثم يقدره، مثلا يقول هذا النخيل الموجود عندك يحمل 5000 كيلو يسجل في دفتر أن عند من النخيل الآن واصل حد الإحمرار والإصفرار 5000، ثم يقولون باعتبار قد يكون هنا غراب أو حيوان أو طائر أو يسقط شيء أو أطفال أو ضيف أو شابه داي شابه ذلك يسقطه 1500 كيلو. كان المعروف أن الخارس لابد أن يسقط شيء، طبعا هذا حتى في كتب السنة باعتبار أن في هذا المجال كان هناك حكومة عندهم مسجل أن الخارس يسقط الربع أو الخبز أو الثلث، حتى المقدار الذي الخارس له أن يسقط مسجل عندهم فيسقط مقدارا من ذلك ما عنوان هو يأكل ضيفه يأكل حيوان قد يأتي يأكل إلى آخره التلف الذي قد يصيب، فيسجل عليه أن هذا الإنسان عليه من الزكاة 3500 كيلو بينما الآن يقدر ب5000 لكن يسقط عن المقدار. ثم لما يأتي في وقته يعني وقت الحصاد والجمع والتمر فيطالبونه بهذا المقدار 3500 كيلو، يعني حتى لو فرضنا أنه باع مقدارا يحاسبون عليه 3000، حتى لو فرضنا في المقدار أن يرطب باعه يعتبروا عليه من التمر 3500، مثلا امکان به سماع به المای به اصطلاح به انهار و به سماع فیاخدون منها 350 کیلو و الا فنصفه معتل و الاخری و 55 کیلو معتل و 77 کیلو نصف اما این که به ما کن فها کدا کان المتعارف داک زمان فاولا الخرف عملیتون تقوم به الحکوم ما شخص نفسو ما به معنی شخص بقوم به خرف. ثانیا الخرف خاصون به ثمار مثلا فی الحیوان ما کن انده هون خرف یعتون لا شخص انده هون قفیع غنم یعنون ها دا تخمینا الفی غنم ما کن متعارف یاد نگه نیارم در غنم کنی و عهد ما نه معنی قول ها دا تخمینا الفی غنم فآخد الغنم على التخمین او ان هذا تاجر كبير مثلا عند رؤوس اموال كبيره فلان فهذا تخمين عند معد 1000 دينار لا في النقد امكان الخرف موجود ولا في الحيوان خرف كان موجود فالنقطه الاولى ان الخرف شان الحكومه لا شان الشخص النقطه الثانيه ان الخرف باصطلاح بالاشجار لا بالحيوان ولا بالنقود نقطه ثالثه الخرس بل اشجار التي ثمرها بینون و ندام منحصر في النخيل بل الهب يعني يتبين و كذلك النخيل و لذا يصرح العلماء علماء التاريخ و غيرهم بانه مثلا شجر الرمان مثلا ما كان يخرس تفاح لا يخرس لان ثمره ملتف بالورق لا يتبين بدقته فخاص بشجرتين العنب و نخیل و اما بقیه انواع الفواکه لا سکرات معلومن رابعا هادا خاصون به خصوص شجر و اما زرع الذي علی ما کنی اخرات مثلا یقولون هادا عند من الحنت 5000 کیلو ما کنی الحنت متا کانو یا خودون عند الحصاد کانو یا خودون تأملت النکته کان المتعارف عندما يحصد الزرع يأتي المصدق ويأخذ الصدقة ويأخذ الزكاة بالنسبة إلى الحيوان حول بعد حول سنة بعد سنة عندهم مثل خمس عندنا رأس السنة مثلا بالنسبة إلى النقدين سنة بعد سنة بالنسبة إلى الشجر هكذا يأتون مرتين مرة للخرف وتعين المقدار عليه ثم يأتون عندما يصير زبيب يأخذ الزبيب منه بالنسبة إلى الزرع المتعارف هكذا عندما يحصد الزرع و اما یعتون اولا للخرس فلا لم یکن هناك مجال للخرس و فی روایت معتبر علی امام بالی عن الامام قلت متى تجب الزکات فی الغلات فی العنب و فی التمر و الزبیب و الحنطه و الشعیر قال علیه السلام اذا صرم اذا خرس و اذا صرم ذکر فیها امران الخرس و سرم سرم به معنا قطع سرم همه یه قطع هم یعنی الحصاد فقال علیه السلام تجب عند الخرس خرس یعنی علی عنب و تمر عند التخمین و اما الحصاد کان للحنطة و الشعیر قطع الاب یعنی قطع الحب لا قطع الحب لا ايه مصبحين لا اسعار مصبحين فالسرم بمعنى الحصاد هنا فجعل عليه السلام طبعا في هذه الرواية وفهم هذه الرواية وكلمات الاصحاب مختلفة جدا الان ليس غرضي الدخول في تفاصيل مثلا لابد ان نخرج بعد كليا عن اصول ندخل في الفعل على ان غرضي كيف ما كان فالزرع ما كان يحصد ما كان يخرس تبين نقطة اخرى خامسة و ان هذا الخرس غیر الخرس الذي كان في خيبر الخرس الذي في خيبر تمييز الحق من قبيل القسمه نوع معاملته لان هذا التمر نصفه لليهود نصفه للمسلمين حق المسلمين وحق اليهود بنحو الاشاعه فالغرض من الخرس لم يكن فقط تعيين المقدار ولذا في ترجمه هذا المجال نقرا ان عبد الله بن رواحه كان ياتي ويقول مثلا يميز يقول هذا الشجر اجعل خط فاصل هذه الاشجار ثمرها مساوي مع هذه الاشجار تاملوا فهذه الأشجار ثمرها لنا وهذه الأشجار ثمرها لكم. ما كان يقول مثلا هذا النخيل مثلا فيه 5000 كيلو تمر مثلا لكم كذا ثم الباقي يكون بيننا وبينكم بالسبيل. كان يأتي وينظر إلى العرق يعني إلى هذا التمر المتدلي فينظر بعضها ضعيف بعضها قوي فينظر الكل ثم يأتي ويفصل وقد يكون الخط مستقر وقد يكون الخط مؤوجه يجعل طائفة من النخيل في جهة وطائفة في جهة يقول للمسلمين نصف هذا النخيل ولكم نصفه فليميز حق المسلمين من حق اليهود. هذه معاملتهم. هذا الخاص خاص بنفسه تخمين ليس في شيء لكن بعد الخاص كان يقسم بإصلاح النخيل إلى قسمين قسم لليهود وقسم للمسلمين. هذا شبه معاملته. وأما المصدق لما يأتي ليس معاملة المصدق لما يقول في هذا البستان هذا العنب الذي أنا أشوف بتن يصير مثلا 20,000 كيلو عنب وإذا يبت يصير 15,000 كيلو من الزبيب. كل هذا يذكر من هذا 15,000 كيلو 3,000 كيلو لكم يبقى 10,000 كيلو كن يزكى. هذا هذا ليس معاملة. هذا كان بيان مقدار الزكاة و اضافة الى ذلك على قول وقت و تعلق وجوب الزكاة من الان يتعلق بحيث اذا تلفی فيما بعد يبقى في ذمتي ليس على كلامه ليس على من الدخول في هذا البحث الفقهي الشاق جدا وقت تعلق متاول و كيف ما كان فهناك ينبغي ان يعرف ان الخرس الذي كان لعبدالله بن رواحه في خیبر و في رواياتنا ايضا موجود ذاك معاملتهم لأنه يميز حق المسلمين عن حق اليهود. وأما الخرس الذي يقوم به عامل الزكاة ليس معاملته. عامل الزكاة يقوم بتعيين مقدار هذا ثمار العنب أو الزبيب ثم أن هذا المقدار يسقط منه في المقدار ويجب عليك في الباقي الزكاة. طبعا ذاك البحث لا يؤخذ منه الزكاة إلى أن يحصل الان يسأل لذا جاء آفة سماوية وأتلفت ليس فيه زكاة لكن وقت الوجوب ذات الوقت لفائدة هذا المطلب يحتاج إلى وقت آخر. بعد بيان فقط قررنا هذا الخرس بناء على ثبوت ولاية الفقير انصافا تنتقل الفقير. هذا محد الشاهد يعني الروايات دلت على ثبوت هذا الحق للحكم. وإذا كان هناك فقيه مخصوص اليد كما سيأتي و نقول لا اقل للفقیه ان یأخذ الزکاة مثل الزکاة لا بد من دفع الى الفقیه لا لكن له ان یأخذ ان يتصدى لقبض الزکاة فإذا له ان يتصدى لقبض الزکاة طبعا يتصدى للخرس ايضا. يعني كما انه الرسول صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین كان یبعث المصدقین للخرس يجوز للفقیه ايضا يصح للفقيه بل هو ظاهر من شؤون الفقيه أن يبعث أمال الصدقة للخرس عليهم. والإنصاف أن الخرس ليس من شأن المالك بنفسه. بعد بيان هذه الأمور الآن أتكلم فقط بمقدار إجمالي تفصيل بعد إن شاء الله في بحث الزكاة. في كتاب الأربة مسألة 72 قال يجوز للسائي من قبل الحاكم الشرعي كلام صحيح من قبل الحاكم. يعني هذا قرار يكون من تفصيل البحث اطلت عليكم ان هذا يدخل في شؤون الولاية من جملة الحوادث الواقع التي يرجع فيها للفقيه. صح ما قال خرس و ثمر النخل والكرم كرم العنب يعني صحيح. قال صاحب العربة بل و الزرع هذا غير صحيح لان الزرع لا يخرج. وتمسك هؤلاء ببعض الإطلاقات اللفظية لا مجال له والجذب الاجتماعي يقدم على الإطلاق اللفظي. أصولا اللفظ دلالته منوط بالأجدار ما كان يخرس، التفاح ما كان يخرس، الرمان ما كان يخرس، الخرس خاص بالنخيل والعنب. أنا المالك وفائدته فائدة الخرس جواز التصرف للمالك لا فائدته أوسع من ذلك. هذا الذي أفاده غير تامنه ليس غربي الآن الوقت انتهى تفصيل كلام. بشرط قبوله تبين شرط قبوله ليس شرطا ذاك الذي مال خیبر يحتاج الى قبول لانه قسمته. قلنا خرسان اشتبه الامر عليهم الخرس الذي كان في مثل خیبر و من اموال المسلمين، هذا يحتاج الى القبول لانه صرفين، اليهود يملكون الناس والمسلمين الناس، وهذا الخاص يحصل الى من شؤون الحكومه قبل الشخص ام لم يقبل. قال بشرط قبوله، اي بشرط قبول المالك، تبين اي صحيح، ودخته بعد بدوب الصلاح وتعلق الوجوب، هذا صحيح. بل الاغوى جوازه من المالك بنفسه اذا كان من اهل الخبره، بل الاغوى عدم جواز ذلك، ليس الخاص من شؤون المالك، ليس المالك ان يخص. اذا فرضنا في زماننا هذا، مثلا في زمان لا توجد حكومه عادله صحيح يقوم بحكومته، المالك ليس له خاص، المالك يصبر على نفسه زبيب ثم يخرج الزكاه، يصبر على نفسه حمص وشعير ثم يخرج الزكاه، واما يخرص من اوائل كونه حصرا هذا ليس له ذلك. بل الاغوى جوازه من المالك بنفسه اذا كان من اهل الخبره او بغيره من عدل او عدله، بل الاغوى عدم جواز ذلك من شؤون الحكومه خاص بالحكومه. وإن كان الأحبط الرجوع، بل الأقوى مو الأحبط، الرجوع إلى الحاكم أو وكيله من التمكين، ولا يشترط فيه صيغة صيغة فإنه معاملة خاصة، ليس معاملة، اشتباه، الخرص الذي كان في خيبر معاملة، لا الخرص الذي في الزكاة، هذه ليس معاملة، ديان مقدار عنده من الأموال هذا ليس معاملة، لا يحتاج إلى قبوله أيضا، ولا يشترط. وإن كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولى الى آخر كلامه. بعد لا نتعرض، هذا اهم ما جاء، يعني لاحظت نحن بعد ان احطنا خبرا بواقع الخرص في الخارج تبين نقاط النظر في الفعل وكيف ان الانسان يتمسك باطلاق اللفظ وكيف يتمسك باللفظ مع القوائم الخارجيه. الفتاوى التي قاله في العرب كيف لم تثبت هذه الفتاوى بناء على ملاحظه الخارج. عبد المعبد اليوم تاخر شوي، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.